خير أيامنا يوم نلقاك. اللهم اجعل القبور بعد فراق الدنيا خير منازلنا، وافسح بها ضيق ملاحدنا، وارحم في موقف العرض عليك ذل مقامنا، وثبت على الصراط أقدامنا ونجنا من كربات يوم القيامة. اللهم واسقنا من حوض نبيك صلى الله عليه وسلم شربة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم يا رب السماوات والأرض، يا فاطر السماوات والأرض، أنت ولي في الدنيا والآخرة، توفنا مسلما وألحقنا بالصالحين. اللهم وبيض وجوهنا إذا اسودت وجوه العصاة والمجرمين. اللهم يا سامع الصوت ويا سابق الفوت ويا كاسي العظام لحما بعد الموت، اعتق رقابنا من النار ورقاب والدينا ولجميع المسلمين. اللهم اجعلنا من عتقائك من النار. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا وعملا متقبلا وتوبة صادقة قبل الموت وراحة عند الموت ومغفرة ورحمة بعد الموت. اللهم هون علينا سكرات الموت وتوفنا وأنت راض عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا ممن قبلت صيامه وقيامه. اللهم يا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ارزقنا الاستقامة على دينك. اللهم ارزقنا الاستقامة على دينك في كل زمان، في رمضان وفي غير رمضان. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبعفوك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم اكشف الغمة عن هذه الأمة. اللهم يا رحمن الدنيا والآخرة، اللهم يا رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما، نسألك رحمة من عندك تغنينا عن رحمة من سواك. اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك يا رحمن. اللهم إنك قلت وقولك الحق، ادعوني يستجب لكم، فها نحن دعوناك فاستجب لنا. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم، إن عذابها كان غراما، إنها ساءت مستقرا ومقاما. اللهم أصلح نياتنا وذرياتنا. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.